بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين في باب شرائط الصلاة. فصل: ولا تصح الصلاة في خمسة مواضع: المقبرة حديثة كانت أو قديمة، والحمام داخله وخارجه، لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أبو داود. وروى أبو مرثد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، رواه مسلم. طيب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله: فصل: ولا تصح الصلاة في خمسة مواضع: المقبرة حديثة كانت أو قديمة، والأفصح حديثة كانت أم قديمة، بعد هل الأفضل أن يقال، الأحسن يقال أو، وبعدما يكون كهمزة التسوية يكون ماذا؟ أم. يقول: والحمام داخله وخارجه، لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد. الأرض كلها مسجد، هذا عموم، كقوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يقول: كلها مسجد، أي مكان للسجود، والمراد الصلاة، لكنه من باب التعبير بالبعض عن الكل. إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة، المقبرة يجوز فيها ضم الباء وفتحها، مقبرة مقبرة، والمقبرة هي موضع الدفن، المقبرة هي موضع الدفن. قال الشاعر: لكل أناس مدفن في فنائهم، فهم ينقصون والقبور تزيد. لكل أناس مدفن، شو معنى مدفن؟ يعني قبر، مدفن في فنائهم، فهم ينقصون والقبور تزيد. والمراد بالمقبرة الموضع الذي المعد للدفن، يعني موضع المعد للدفن أو الذي دفن فيه، لكن المراد هنا الموضع الذي دفن فيه، ولو قبرا واحدا على القول الراجح. إذن المقبرة هي الموضع الذي دفن فيه ولو كان قبرا واحدا. يقول: والحمام، الحمام موضع الاستحمام وهو الاغتسال، وليس المراد بالحمام، ليس المراد به موضع قضاء الحاجة، لأن هذا يسمى خلاء وكنيفا، خلافا لما اصطلح الناس عليه الآن. يقول الحمام، يرون الحمام هو موضع قضاء الحاجة، لا، الحمام إيش؟ المستحم، وهو موضع الاغتسال. أما موضع قضاء الحاجة فيسمى المرحاض، بيت الخلاء، الكنيف، وما أشبه ذلك. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أو قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ما هي العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة؟ نقول: العلة أن الصلاة في المقبرة ذريعة إلى عبادة القبور أو التشبه بعباد القبور، إما ذريعة إلى عبادة القبور أو التشبه بعباد القبور، ونحن منهيون عن التشبه بهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لأن المشركين يسجدون لها حينئذ، فنهينا عن التشبه بهم. هذه هي العلة على القول الراجح. إذن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة أن الصلاة في المقبرة إيش؟ ذريعة إلى عبادة أهل القبور، لأنه لن يصلي في هذا المكان إلا وهو يعتقد أن له مزية وخصيصة، فإن لم يكن ففيه تشبه بعباد القبور، ونحن منهيون عن التشبه بهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. أما من علل من الفقهاء رحمهم الله، علل النهي بالنجاسة وقال العلة هي النجاسة، وقال إن المقابر ربما تنبش، ربما أن المقابر تنبش أو أن القبر ينبش فيخرج منه الصديد والعظام ونحو ذلك فينجس هذا الصديد التراب، فربما يصلي على موضع نجس فتكون العلة عندهم هي النجاسة الحسية، النجاسة الحسية. هذا القول فيه نظر من وجوه: أولا أن الأصل عدم نبش المقبرة، نبش القبور الأصل وجوده أو عدمه؟ الأصل عدمه. الثاني أيضا لو قدر، الثاني أن صديد ميتة الآدمي طاهر وليس بنجس، فحتى لو نبش القبر واختلط الصديد بالتراب فصديده طاهر، فإذا صلى صلى على موضع طاهر. الثالث أيضا تنزلنا أنه أن صديده نجس فقد لا يصلي على النجس وإنما يصلي على موضع طاهر. الرابع أن من قال أو أن من علل بالنجاسة، من علل بالنجاسة لم يفرق بين المقبرة الحديثة والقديمة، يعني التي يعلم أنه نبش منها قبور والتي لم ينبش منها قبور، ولهذا المؤلف يقول حديثة كانت أو قديمة لم يفرق. طيب، وجه خامس أيضا أنه لو كانت العلة النجاسة الحسية لما نهي عن الصلاة في مقابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن أجسادهم وأجسامهم لا تأكلها الأرض. إذن نقول العلة هنا ليست النجاسة الحسية وإنما العلة هي النجاسة المعنوية، وهي نجاسة الشرك، كما قال ذلك الشافعي رحمه الله، قال ذلك الإمام الشافعي وغيره. يقول المؤلف رحمه الله: والحمام، والحمام. طيب، بقينا مسألة المقبرة. يقول المقبرة، هل المراد القبر الواحد أو الاثنين فصاعدا؟ يعني ما الذي يمنع صحة الصلاة؟ هل القبر الواحد يمنع أو قبران فصاعدا؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يمنع، قبر وقبران لا يمنعان، ولا يضر القبر الواحد ولا القبران، يعني قالوا هذا المقبرة يعني المكان المعد للقبور. والقول الثاني أنه يضر، أن القبر الواحد يمنع لأن المكان قبر فيه فصار مقبرة، ما دام أن هذا المكان قد قبر فيه فصار مقبرة بالفعل. ومن المعلوم أن الناس لا يموتون جملة واحدة، لا يموتون جملة واحدة، وإنما يموتون تباعا. طيب، بقينا في الحمام. الحمام لا تصح الصلاة أو لها النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه، ما هي العلة في مسألة الحمام؟ قال بعض العلماء: العلة النجاسة أو مظنة النجاسة، ولكن هذا فيه نظر لأنه قد لا يكون ذلك لازما، قد يكون الحمام طاهرا، لأن الحمام موضع الاغتسال وليس موضع قضاء الحاجة. وقيل إن العلة في ذلك إيش؟ أنها أن الحمام موضع كشف العورات، موضع كشف العورات، فلا تصح الصلاة فيه لما فيه من انكشاف العورات. وقيل إن العلة أن الحمام مأوى الشياطين، لأنها محل أوساخ أو تنظف من أوساخ، والشياطين تأوي إلى الأماكن الخبيثة لأنها خبيثة، الخبيثات للخبيثين، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وأنه يقال إن العلة في أن الحمام أنها مأوى الشياطين الشياطين. طيب يقول نعم. وروى أبو مرثد يعني الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور، على فيه النهي عن الجلوس على القبور، ولا تصلوا إليها. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أمرين متقابلين، نهى عن إهانة القبور وعن الغلو في القبور. نهى عن إهانة القبور في قوله لا تجلسوا، يعني في إهانة، والإنسان لا يرضى أن يجلس أحد فوقه. ولا تصلوا إليها، هذا نهي عن تعظيمها. فنهى عليه الصلاة والسلام عن الغلو فيها وعن إهانتها، فجامع بين أمرين أو بين فعلين متقابلين. يقول رواه مسلم قال وأعطان الإبل، وهي التي تقيم فيه وتأوي إليه. أعطان الإبل جمع عطن، جمع عطن، والعطن والمعطن هو واحد الأعطان. واختلف العلماء في المراد بأعطان الإبل، فقيل هي ما هي التي تقيم فيها وتأوي إليها كما قال المؤلف، أعطان الإبل هي التي تقيم فيها وتأوي إليها، وهذا هو المشهور من المذهب. وأما ما تبيت فيه في سيرها أو تناخ فيه لعلفها وسقيها فهذا لا يمنع. إذن أعطان الإبل ما تقيم فيه وتأوي إليه، وأما ما تبيت فيه في سيرها، يعني لو ذهبت للمرعى أو أنيخت لشراب أو طعام وبقيت، فإن هذا لا يمنع، لأن هذا ليس معطنا. وقيل إن معاطن الإبل هي مباركها مطلقا، فمتى اعتادت أن تبرك في مكان فهو معطن، متى اعتادت أن تبرك في مكان فهو معطن، وأما إذا كان بروكها عارضا فلا. فمثلا هي تبرك في هذا المكان وتنام، ثم تنتقل إلى مكان آخر وتبرك وتأكل، ثم تذهب إلى مكان آخر وتبرك وتشرب، تعتاد هذا يوميا، نقول هذه الثلاثة أماكن التي اعتادتها معاطن. أما لو بركت في مكان عارضا لأمر سبب عارض فهذا لا يعد معطنا. إذن معاطن الإبل هي مباركها التي تعتاد البروك فيها، احترازا مما لو بركت لعارض. وقيل إن معاطن الإبل مكان اجتماعها، وبروك مكان اجتماعها، وبروكها بعد صدورها من الماء. والصحيح أن معاطن الإبل يشمل الجميع، فيشمل ما تقيم فيه وما تأوي إليه ومباركها مطلقا، لكن المراد إيش؟ المعتادة. وعليه فالحاصل نقول معاطن الإبل هي مباركها التي تعتاد البروك فيها، سواء بركت لمأوى أو لأكل أو شرب أو علف أو ما أشبه ذلك. أما الأشياء العارض فلا يعد معطنا، فمثلا لو أن بعيرا يسير ثم برك وقام فلا نقول إن هذا المكان معطن لأنه عارض. بقينا أيضا العلة في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله لما روى جابر بن عبد بن سمرة أن رجلا قال يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. رواه مسلم. ولأن هذه العلة، ولأن هذه المواضع مظنة للنجاسة فأقيمت مقامها. مقامها ولا مقامها؟ احنا قلنا لكم يا اخوان قام واقام. اقام الرباعي يكون مصدره بالضم مقام، وقام الثلاثي يكون مصدره بالفتح. تقول اقام فلان فلانا مقامه، وتقول قام فلان مقام فلان. هذا هو الافصح والاشهر. اذا العله يقول ان هذه المواضع موضع النجاسه، وهذه المسألة اختلف العلماء رحمه الله فيها على أقوال، يعني علة العلة والحكمة من كون النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الصلاة في معاطن الإبل. فقال بعض أهل العلم العلة تعبدية، يعني أنه لا يعقل معناها. وقيل إن العلة أن أرواثها نجسة، أن أرواثها نجسة، فالعلة هي إيش؟ النجاسة أو مظنة النجاسة. وهذا القول فيه نظر، نظر، لأن أبوال الإبل وروثها، بل كل حيوان يؤكل فبوله وروثه وبنيه طاهر. ولهذا أمر النبي، ولهذا قال النبي عليه، أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولو كان البول نجسا لما أمرهم بشربه. إذن التعليل بأن العلة هي إيش؟ نجاسة الروث أو البول، هذا قول ضعيف. وقيل إن العلة أن الإبل، أن الإبل شديدة النفور، فربما، ربما نفرت وهو يصلي وأصابته بأذى، ربما نفرت وهو يصلي فأصابته بأذى، وإن قدر أنها لم تصب فإنها تشغل قلبه، هكذا عللوا. لكن هذا التعليل لو قلنا به يقتضي أن يكون النهي خاصا بما إذا كانت موجودة، والحديث عام يشمل ما إذا كانت موجودة أم مفقودة. ثم أيضا هذه العلة منقوضة بمرابض الغنم، نعم أن الغنم ليس لها نفور لكنها قد إيش؟ تشغل، قد تشغل. وقيل إن العلة، أن العلة في ذلك أنها خلقت من الشياطين، ومعنى خلقت من الشياطين يعني أن من طبيعتها الشيطنة والتمرد، وليس المراد أن الشياطين أصل لها، فهمتم؟ في قول إنها خلقت من الشياطين ليس المراد أن الشياطين أصل لها، وإنما المراد ماذا؟ أن من طبيعتها الشيطنة، الشيطنة، كما جاء ذلك في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت مخلوقة من الشياطين فلا يبعد أن يصحبها، أن تصحبها الشياطين، وأن تكون هذه الأماكن مأوى، مأوى للشياطين، وحينئذ تكون الحكمة من العلة عن النهي في مرابض، في أعطال الإبل، كالعلة من النهي عن الصلاة في الحمام، أن كل منهما مأوى للشياطين، للشياطين. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع أضف إلى ذلك ورود النص. إذن نقول الصلاة في معاطن الإبل لا تصح لورود النص ولما تقدم أن هذا المكان مأوى للشياطين. نعم، يقول المؤلف رحمه الله ولأن هذه فأقيمت مقامها. نعم، كملنا. والحش لأن النهي عن هذه المواضع تنبيه على النهي عنه، ولأن احتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب. نعم. والموضع الموصوب لأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه، فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض. وعنه أن الصلاة، طيب، يقول المؤلف رحمه الله والحش، الحش يقول لأن النهي عن هذه المواضع تنبيه على النهي عنه. الحش لم يرد ولا ورد؟ لم يرد. فإذا نهي عن الصلاة في الحمام فالحش من باب، من باب أولى. ولأن الحش أيضا فيه أنه مظنة النجاسة، لأن الحش موضع قضاء الحاجة، فهو أولا أنه مأوى للشياطين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعاء إذا دخل الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذن الحش ينهى عنه لسببين، أولا أنه إذا نهي عن الصلاة في الحمام مع طهارته فالحش من باب، من باب أولى. وثانيا أيضا أن الحش مظنة النجاسة، مظنة النجاسة، لأنه لا يخلو من النجاسة. ولهذا قال ولأن احتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب. قال والموضع المغصوب، الموضع المغصوب هو الذي أخذ من مالكه قهرا بغير حق، الموضع المغصوب هو الذي أخذ من مالكه قهرا بغير حق. يقول لأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه، فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض، يعني أن الموضع المغصوب لا تصح الصلاة فيه لأن الغصب محرم، فتكون حركات الغاصب وسكناته محرمة، وإذا كانت حركاته وسكناته محرمة لم تصح عبادته لأنها تقع على وجه محرم، وعليه فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب. قال كالصلاة في زمن الحيض لأنه زمن محرم، فيكون إيش هذا مثله. ولكن القول الثاني في المسألة صحة الصلاة في الأرض المغصوبة أو في المكان المغصوب، وذلك لانفكاك الجهة، انفكاك الجهة، لأن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، فالشارع أمر بالصلاة هذه جهة أمر، ونهى عن الغصب هذه جهة نهي، والنهي هنا منفك عن الأمر، منفك عن الأمر يعني لا تعلق له بالأمر. ولأن القاعدة أن العبادة لا تفسد إلا إذا كان النهي خاصا بها، بمعنى أن النهي عن الغصب ليس خاصا بالصلاة، فالنهي عن الغصب إيش عام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تغصبوا أرضا وتصلوا عليها، لا تصلي على مكان مغصوب، بل نهى عن الغصب مطلقا. والنهي إذا كان عاما لا يفسد العبادة، وإنما الذي يفسدها إيش الخاص، الخاص. وبهذا نفرق بين هذا وبين، وبهذا يكون الرد على أو الجواب عما قال المؤلف من قياس ذلك على الصلاة زمن الحيض، لأن الصلاة زمن الحيض منهي عنها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، فيقال إن هناك فرقا بين الصلاة في المكان المغصوب والصلاة في زمن الحيض، ووجه الفرق أن الصلاة في زمن الحيض منهي عنه بخصوصه، وأما الصلاة في المكان المغصوب فلم ينهى عنه بخصوصه. فالشيء إذا كان نهيه عاما لا يفسد. ولذلك الآن مثلا الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم بالنسبة للصائم هذه أمور محرمة، الكذب والغيبة والنميمة أمور محرمة على الصائم وعلى غيره، هل تفسد الصيام؟ لا تفسده، لكن الأكل والشرب والجماع والحجامة تفسد الصيام، لأن هذه إيش محرمات خاصة. إذن نقول الصلاة في المكان المغصوب وهكذا في الثوب المغصوب الصلاة صحيحة لانفكاك الجهة، لأن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، ومتى كان النهي عاما لم يفسد العبادة، لأن الذي يفسد العبادة إذا كان خاصا. وقياس ذلك على الحيض أو على الصلاة في زمن الحيض قياس مع الفارق، لأن الصلاة زمن الحيض نهي عنها بخصوصها. والله أعلم.